يقول إذا انحصر الفاعل أو المفعول بإلا أو بإنما وجب تأخيره، وقد يتقدم المحصور من الفاعل أو المفعول على غير المحصور إذا ظهر المحصور من غيره، وذلك كما إذا كان الحصر بإلا. فأما إذا كان الحصر بإنما فإنه لا يجوز تقديم المحصور، إذ لا يظهر كونه محصورا إلا بتأخيره، هذا قاعدة. بخلاف المحصور بإلا فإنه يعرف بكونه واقعا بعد إلا، فلا فرق بين أن يتقدم أو يتأخر. فمثال الفاعل المحصور بإنما قولك إنما ضرب عمرا زيد. الآن إذا قيل لك أين المحصور تقول ضرب عمر، وأين المحصور فيه زيد، وإن شئت قل ضرب عمر نعم مقصور وزيد مقصور عليه. إذن ما معنى الجملة؟ اكتب معناها عندك، معناه إنما ضرب عمرا زيد انحصار ضرب عمر من زيد دون غيره، انحصار ضرب عمر من زيد دون غيره. طيب، إذن صار الآن الفاعل هو المحصور، يعني هو المقصور عليه، أعني أن ضرب عمر مقصور على زيد، إذن محصور في زيد. هذا الفاعل المحصور. القاعدة ما هي؟ وما بإلا أو بإنما انحصر. إذن الآن ما الذي يجب تأخيره؟ الفاعل، ويجب تقديم المفعول. خذ هذا الآن الموضع الأول من المواضع التي يجب فيها تقديم المفعول، بدأنا فيها الآن. كلامنا السابق في وجوب تقديم الفاعل وتأخير المفعول. الآن دخل علينا الكلام في وجوب تقديم المفعول وتأخير الفاعل. متى يجب تأخير المفعول تقديم المفعول؟ لا، إذا حصر ماذا؟ ما هو الفاعل. أنا قلت لكم القاعدة قبل قليل إن المحصور يتأخر، كذا المحصور يتأخر. إذا نستفيد من هذا أنه إذا كان المحصور هو الفاعل سيتقدم المفعول، وإذا كان المحصور هو المفعول سيتقدم الفاعل. ما فهمت هذا؟ على القاعدة الآن إنما ضرب عمرا زيد، أين المقصور؟ ضرب عمر، والمقصور عليه زيد، إذن يجب تأخيره دائما مع إنما المتأخر هو المقصور عليه، وإن شئت قل هو المحصور فيه، هو المحصور فيه. فإذا كان الفاعل هو المحصور فيه يكون متأخرا، فيلزم تقديم المفعول. قال ومثال المفعول المحصور بإنما إنما ضرب زيد عمرا، إنما ضرب زيد عمرا معناه إيش؟ انحصار ضرب زيد في عمر دون غيره، في عمر دون غيره. إذا صار في فرق بين المثالين، فرق بين المثالين. إذا دل على أنك إذا أخرت الفاعل له معنى، وإذا أخرت المفعول له معنى. ومثال المفعول ومثال الفاعل المحصور بإلا ما ضرب عمرا إلا زيد، ومثال المفعول المحصور بإلا ما ضرب زيد إلا عمرا. الآن عرض لك الأمثلة، وكان قد قرر إن المحصور بإنما يجب تأخيره سواء كان فاعلا أو مفعولا، فإذا حصر الفاعل وجب تقديم المفعول، وإذا حصر المفعول وجب تقديم الفاعل. هذا بالنسبة لإنما. أما بالنسبة لإلا فتلاحظ ماذا؟ إن ابن عقيل يرى جواز تقديم المحصور بإلا. لماذا؟ إذا قلت ما ضرب إلا عمرو زيدا، أصل كلام إيش؟ أصل ما ضرب زيدا إلا عمرو. إذن المحصور ما هو؟ المحصور الفاعل، ولا لا؟ بدليل وقوعه بعد إلا. فهل يجوز تقديم المحصور بإلا؟ يجوز تقديم المحصور بإلا، لأنه إذا قدم ستتقدم معه إلا فيعرف هل هو متقدم أو متأخر. فإذا قلت ما ضرب إلا عمرو زيدا، أين المحصور؟ عمرو، بدليل وقوعه بعد إلا. طيب، إنما ضرب عمرا زيد، أين المحصور؟ زيد. لو قال لك المحصور هو عمرو ولكني قدمته، تقول هذا ما يصلح، لأن ما عندنا قاعدة نعرف بها المقدم مع إنما. المحصور مع إنما رتبته التأخير دائما، ولا قرينة تدل على تقديمه، ولهذا المحصور مع إنما يلزم تأخيره سواء كان فاعلا أو مفعولا. لأنك لو قدمته أوقعت المخاطب في لبس، لأنه تغير المعنى كما مر عليكم المثالين. أنتم عرفتم أنه في فرق بين إنما ضرب عمرا زيد وإنما ضرب زيد عمرا، في فرق بين المثالين. أما المحصور بإلا هذا يجوز تقديمه، لأنك لو قدمته أعرف كونه مقدما بسبب وجود إلا معه. فأنت إذا قلت لي إن ما ضرب ما ضرب إلا عمرو زيدا، ها وين الفاعل الآن؟ هو المتقدم يلي إلا. إذن كيف عرفتنا محصور وعرفتنا أنه متقدم؟ نقول لتقدم إلا معه. لكن مع إنما ضرب عمرو زيدا، الآن زيدا هو المحصور على القاعدة. فإذا قلت إنما ضرب زيد، إن زيد هو المحصور ولكني قدمته، نقول هذا لا يصلح، لأن ما عندنا دليل على التقديم. إذن صار الفرق بينهما أن المحصور مع إنما يلزم التأخير، إذ لا دليل على تقديمه لو قدم، بل يفسد المعنى ويتغير. أما المحصور بإلا فهو يعرف مكانه في الجملة، ويعرف مكانه في الجملة سواء تقدم أو تأخر. لكن مع هذا فيه الخلاف سيسوق ابن عقيل. قالوا مثال تقدم الفاعل المحصور بإلا قولك ما ضرب إلا عمرو زيدا، إذن ما نافية، وضرب فعل ماض وإلا أداة حصر، وعمر فاعل مقدم وزيدا مفعول مؤخر، ها؟ والدليل على تقديم تقدم إلا، ها؟ إيه الآن المحصور هو الفاعل. في الإعراب يقال مقدم. إيه. في الأصل هو كله التقديم. ها؟ كله الأصل التقديم. كيف التقديم؟ يقول الأصل من الفاعل هو المقدم. إيه الآن. الأصل الفاعل المقدم. إيه لكن الآن ما هي رتبته الأصلية هذه؟ أصل جاي من تأخير الآن هو، ولهذا قال ومثال تقدم الفاعل المحصور بإلا، لأن أصل الجملة ما ضرب زيدا إلا عمرو، على أساس أنه يتأخر على القاعدة، لكنه يتقدم مع إلا لوجود القرينة وهي إلا. ومنه قوله فلم يدري إلا الله ما هيجت لنا عشية آناء الديار وشامها، عشية آناء الديار وشامها. ها هي بالرفع يعني يصلح أن تكون فاعلا، ها آناء، ويصلح أنه مضاف إليه عشية آناء يعني وقت آناء، ها إيه، لكن ما أنا ما شكلت عندي إلا بالضم، لكن إذا أضفت ما تنون عشية. إطلاق ما ينعمل أي عطف، ها إلا ها؟ إذا جعلت ما هيجت لنا عشية، يعني تصير الآن الفاعل عشية، تصير معطوف على عشية، وإذا رفعت آناء يصير معطوف عليه، لأن هي الضم فيها قط مقطوع به شامها، لأن أصل القصيدة كلها بالضم، كلها بالضم. ها؟ لا، هو يقصد الآن أنك إذا نصبت عشية ترفع آناء وتعطف عليها، وإذا ما نصبت ما تنصب عشية، لا ترفع الآن لأن تكون هي الفاعل. إي يعني يصير فلم يدري إلا الله ما هيجت لنا عشية آناء الدياري. لا كيف حال وقال حاله، لا يريد أن العشية هي اللي هيجت الآن، فتكون هي الفاعل ويكون شامها معطوفا عليه. وإذا نصبنا عشية على الظرفية يصير آناء هو الفاعل وشامها يكون معطوفا عليها، هذا معناه. لكن الشاهد في البيت على ما ذكر ابن عقيل هذا في البيت، فلم يدري إلا الله ما هيجت لنا، يعني الآن الفاعل والجلالة وما مفعول، فالذي حصل أنه قدم الفاعل ومحصور بإلا على المفعول لأن الحصر بإلا. ومثال تقديم المفعول المحصور بإلا قولك ما ضرب إلا عمرا زيد، ما ضرب إلا عمرا زيد. إذن هل يتبادر إلى الذهن أن الآن الفاعل هو المحصور زيد بسبب تأخيره؟ لا، هذا مع إنما، لكن مع إلا أنا أفهم الآن أن المحصور هو عمرو بدليل وقوعه بعد إلا. هذا تقرير كلام المصنف في أنه ماذا وما بإلا أو بإنما انحصر أخر، وقد يسبق إن قصد ظهر. تعرفون أنتم أنه ما يظهر المقصود إلا مع إلا، لأنك تعرف الآن المحصور بكونه واقعا بعد إلا، لكن مع إنما هل تعرف المحصور لو قدم؟ ما تعرفه، لأن قاعدة إنما أن المحصور هو المتأخر دائما، والمتأخر دائما، فليس هناك ما يدل على تقديمه لو تقدم. أما إلا فالمحصور يليها، فإذا قلت ما ضرب عمر إلا زيدا هذا متأخر، وإذا قلت ما ضرب إلا زيدا عمر فهذا متقدم، وعرفت أنه متقدم بوقوعه بعد إلا. فيكون ابن مالك يجيز تقديم المحصور بإلا، ولهذا قال وقد يسبق، الضمير في قول يسبق يعود على ماذا؟ على الفاعل أو المفعول، يعني وقد يتقدم الفاعل أو المفعول إذا كان الحصر بإلا بسبب ظهور القصد، بسبب ظهور القصد.